ثم يقول تفهموا الفروع ما يطوف بالتعتيق ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير عند ربي وحلتكم العام لما تعلكم فاجتنبوا الرجس الخبيث والفسوق والعصيان.